دقات قلوبنا ثواني زمن ما نعرف مداه، تسمع جمال الأغاني عمرك هيبقى حياة. القاهرة تقدم عوام في بحر الكلام، الشاعر الكبير جمال بخيت، عوام في بحر الكلام، إخراج أيمن فتيحة. قال إيه مراد ابن آدم؟ قلت له طق. قال إيه يكفي منامه؟ قلت له شق. قال إيه يعجل بموته؟ قلت له زق. الحد خالد عليها؟ قلت له لأ. قال لي مدام ابن آدم بالصفات دي نويت أحفظ صفات ابن آدم كل ما ترقى. خلاصة فلسفة وحكمة شاعر من أبناء هذا الوطن، شاعر عظيم في مثل هذه الأيام، تولد من 128 سنة ورحل عننا سنة 61، وما زال عطاؤه مستمر ومستقر في وجدان الشعب المصري. أحدثكم عن فنان الشعب بيرم التونسي. عوام في بحر الكلام. احنا بنتكلم عن بيرم التونسي، مش هشغل نفسي قوي بتواريخ الأغنيات ولا مناسبتها، هنقول بقدر الإمكان طبعا يعني، ولكن الهدف الكبير من هذه الحلقة وأخواتها عن بيرم التونسي هو ان احنا نتلمس روح هذا الشاعر العظيم، روحه، افكاره، شخصيته، قدرته على التعبير. طبعا بيرم التونسي حكايه كبيره قوي، يعني الاغاني هي جانب بسيط من تجربه بيرم التونسي، بسيط ولكنه عميق وعبقري ومؤثر. في كده شعراء طبعا كل انجازهم العظيم كان في كتابه الاغاني، يعني هو بالاساس مؤلف اغاني، ومش هتلاقيه كتب بقى بره الاغاني، يعني مش هتلاقيه مثلا له ديوان او له قصائد منشوره او له اسجال او له مقامات زي ما كتب بيرم، او مقالات او اشعار بصفه عامه لم تغنى. بيرم التونسي عنده كل الحاجات دي، يعني غير الأغاني العظيمة اللي احنا سمعناها لبيرم التونسي، عنده حياته في حد ذاتها دراما عظيمة، دراما إنسانية وطنية، صاحب ثورة اجتماعية حقيقية في عصر كان يموج بالتحولات الكبرى في حياة مصر وفي حياة المنطقة، عصر ما بعد أو ما قبل وأثناء وبعد ثورة 19. بيرم اتولد في زي اليومين دول، يعني يوم 4 مارس بالتحديد 1893، يعني وقت مقامة ثورة 19 بيرم كان عنده 26 سنة، وبالتالي هو من قبل الثورة ثم أثناء الثورة ثم بعد الثورة كان يشكل حزبا قائما بذاته، يعني قبل ما يبقى فيه حزب الوفد بيرم كان هو حزب في حد ذاته، زي كل فنان كبير وعبقري له جماهير عريضة وله محبين وله متأثرين بأفكاره. طبعا بالتحديد احنا أمة زي ما بيوصفونا أمة قولية، أي تستمتع بالأقوال، تستمتع بالشعر. كان في وقتها الخطابة مثلا جزء من القول، الخطابة كانت منتشرة، وكان أحد أهم وسائل الزعيم الوطني مصطفى كامل هو قدرته على الخطابة. والشعر وقتها كان يعني صوت الناس، ما كانتش لسه في كل هذه يعني وسائل الإعلام، لدرجة أنه قصيدة المجلس البلدي أول قصيدة كتبها أو نشرها خلينا نقول بيرم التونسي وزاعت وحفظها الناس، اللي هي قصيدة المجلس البلدي، طبعها يعني ما كانتش لسه في الإذاعة اللي تذيع هذا الكلام، ما كانش في تلفزيون طبعا، ما كانش في نت، ما كانش في اسطوانات مثلا بتنزل، كانت في اسطوانات بس بتنزل أغاني، ما بتنزلش قصائد الشعراء. فكانت الوسيلة الوحيدة للتواصل هي الكتابة عبر جرائد أو مجلات. المجلس البلدي طبعت لوحدها، بيرم التونسي طبعها لوحدها وكان بيبيعها بنفسه، يعني بيفوت يبيع على الناس عشان يوصل صوته. وهكذا يعني استمرت حياة بيرم من 1893 إلى 1900، إلى يناير 1961، حالة من الثورة. هو ده اللي احنا عايزين يعني نقترب إليه ونلمسه، حالة من الثورة ضد الفساد، ضد الرجعية، ضد الأفكار المتخلفة، ضد التخلف الاجتماعي، ضد السياسيين اللي بيستغلوا يعني أماكنهم لنهب قدرات الشعب المصري، ضد الإنجليز اللي كانوا بيحتلوا مصر في هذا الوقت، ضد الطبقة اللي كانت موالسة بالمعنى البلدي يعني مع الإنجليز للاستفادة من هذه الأوضاع على حساب المواطن المصري البسيط الفقير الساعي إلى الرزق، الساعي إلى قوانين عادلة، الساعي إلى وطن يشعر فيه بإنسانيته وأدميته، الساعي إلى حقوقه في التعليم وفي الصحة وفي غيرها. المواطن المصري اللي كان بيعاني في هذه الفترة، خليني طب أقف عند بيعاني في هذه الفترة، لأنه كتير جدا احنا بنشوف حاجات بتصور هذه المرحلة من تاريخ مصر وكأنها يعني مرحلة الملكية والاحتلال. طول عمر مصر فيها أشياء عظيمة بحكم انها ان المصريين دول شعب علم العالم الحضارة، ولكن يعني انه فكرة انه ان هذه الفترة كانت فترة رفاهية، لا دي كانت فترة ثورة على الظلم وعلى المظالم. يعني لما بنقول ثورة 19 مش معناها ان احداث الثورة دي حصلت سنة 19 وخلاص، لا، في احداث مهدت لها، ثم هناك احداث تلت هذه الثورة كانت استمرار لفكر ثورة 19 اللي رفعت عدة شعارات عظيمة في تاريخ مصر، زي الأمة مصدر السلطات، زي مثلا الدين لله والوطن للجميع، وهكذا يعني شعارات، أو شعار مصر للمصريين، لأنه قبل الإنجليز وفي وجود الاحتلال الإنجليزي احنا كنا جزء من الدولة العثمانية. فحتى زي ما قلنا ان زعيم وطني زي مصطفى كامل كان بيطالب بطرد الانجليز حتى تعود مصر بالكامل الى وضعها كجزء من الخلافة العثمانية. ثورة 19 نبهت المصريين انه مصر يجب ان تكون للمصريين. في ظل هذا الهدير اللي كانت بتعيشه مصر، نشأ أو ولد ونشأ وعاش بيرم التونسي ليمثل مرحلة من أعظم مراحل تاريخنا. تعالوا نسمع يعني أغنية، أي أغنية من أغاني بيرم التونسي عشان نخفف الكلام الكبير اللي أنا كنت بقوله ده، ونعود تاني إلى القصيدة الزجلية القصيرة اللي بدأنا بيها هذا الكلام، اللي هي قال إيه مراد ابن آدم، ونلمح من خلالها بعض قدرات الشاعر العظيم فنان الشعب بيرم التونسي. تعالوا نسمع مثلا أغنية أنا المصري كريم العنصرين، دي واحدة من 15 أغنية بيرم التونسي ألف أوبريت اسمه شهر زاد. داخل الأوبريت كان فيه 15 أغنية طبعا لحنهم سيد درويش، وفرقة سيد درويش المسرحية هي اللي قدمت أوبريت شهر زاد لأول مرة على المسرح سنة 1921، وبالتحديد في يونيو سنة 1921. تعالوا نسمع، طبعا مش محتاجين نقول شغل سيد درويش وإزاي إنه الأول مرة في تاريخ الغنى المصري ومن خلال ألحان سيد درويش يخش عندنا ما يسمى بالغناء البوليفوني، بمعنى إنه يبقى فيه أكتر من صوت بيقولوا في نفس الوقت أكتر من لحن حتى يلتقوا في منطقة، يعني بمعنى لو في مثلا جيشين بيتحاربوا في المشهد، دول بيقولوا حاجة ودول بيقولوا حاجة تانية، أو أيا كان مستويين أو أكتر من مستوى من الغناء في عمل درامي. انتوا عارفين الدراما فيها بيبقى فيها صراع، فدول بيقولوا حاجة بلحن، دول ليهم وجهة نظر أخرى بيقولوا حاجة بلحن تاني. أول من أدخل هذا في الموسيقى العربية كان العبقري طبعا سيد درويش. وهيا بنا نستمع إلى أنا المصري كريم العنصرين مع فنان الشعب بيرم التونسي. أنا المصري أنا المصري كريم العنصرين، بنيت المجد بين الإهرامين، جدودي أنشأوا العلم الكلام. قال ايه مراد ابن ادم؟ قلت له طقه. أنا ليه متوقف عند هذا الزجل لمرم التونسي؟ لأنه درس في البلاغة ودرس في بناء قصيدة برغم عدد السطور القليلة جدا لهذا الزجل اللي بدأنا به حلقتنا النهاردة. كان ممكن بيرم يتحدث بصوته ويلقي بحكمته على المستمعين، إنما هو لا، هو اختار فكرة الحوار، إن في حد بيسأل بيرم وبيرم بيجاوب. موضوع الأسئلة هو عن ابن آدم، يعني عن الإنسان. فبقى هنا كأن عندنا ثلاث أطراف في قصيدة كلها عدة سطور قليلة جدا. وشوفوا بنا البيت، البناء المتكرر. قال يعني الشخص الآخر، قال إيه مراد ابن آدم؟ يعني قال سؤاله إيه مراد ابن آدم؟ ثم تجيء إجابة بيرم، قلت له طق، يعني وجبة، يعني أكلة مع شوية مية، هذه معنى كلمة طق. السطر الثاني قال، هو نفس بداية السطر كل مرة، بأنه الشخص الآخر بيكلم بيرم، فقال وإيه يكفي منامه؟ ابن آدم ده إيه اللي يكفي منامه؟ فبيرم يقول قلت له شق. قال إيه يعجل بموته؟ قلت له زق. الحد فيها مخلد؟ قلت له لا. خدوا بالكم بقى إنه الحديث على لسان بيرم في هذه القصيدة جه في أربع كلمات فقط لا غير، اللي هي الأربع إجابات. وخدوا بالكم إن الأربع إجابات هي كل إجابة عبارة عن كلمة واحدة، مفيش رغي، مفيش شرح، مفيش فلسفة. الاختزال العبقري العظيم اللي عمله بيرم إنه إجابة السؤال الأولاني كلمة طقة، إجابة السؤال الثاني كلمة شقة، إجابة السؤال الثالث كلمة زقة، إجابة السؤال الرابع كلمة لأ. طقة وشقة دول اللي بيحتاجوا من الإنسان كأكل وشرب وسكن، وبعدين زقة ده اللي بتعجل بموت الإنسان. الإنسان فعلا يعني كائن في النهاية كائن هش، يعني الزقة دي قد تكون مرض، قد تكون حادثة، قد تكون وقعة، قد تكون سكتة قلبية، أو والواحد نايم، الشر بره وبعيد عن جميع السامعين، فأهون سبب الإنسان ممكن يموت عليه الحد فيها مخلد. طب بعد كل الحاجات دي حد خالد؟ حد هينول الخلود في البشر؟ لا. طب هم احنا بنتصارع على ايه؟ ليه كل الواحد ما يترقى يصيبه الغرور او يصيبه الكبر؟ النتيجة اللي طلع بيها من يتحدث الى بيرم من ردوده الاربعة اللي كل رد فيهم عبارة عن كلمة واحدة كانت، قال لي مدام ابن آدم بالصفات دي نويت أحفظ صفات ابن آدم كل ما ترقى. قصيدة عميقة جدا جدا، بليغة جدا جدا، محكمة جدا جدا، وفيها فلسفة إنسانية، فلسفة التواضع، فلسفة المحبة، فلسفة عدم الدخول في صراعات على يعني تنهك الإنسان وتنهك قدراته على أشياء مادية زائلة، فلسفة القناعة. يعني إذا الإنسان يعني يجد قوت يومه ويجد سكنه ويجد انه مفيش حد هيخلد، يعني اللي هيجمع 100 مليار ما يعني مش هيعيش عشان يصرفهم، مثلا يعني انا بضرب امثله، ربنا يوسع على كل الناس وما دام الرزق حلال اهلا وسهلا يعني. انما هذه هي القصيده البسيطه الشامله اللي هي درس لكل من يريد ان يكتب الشعر. تجرأ على قصيدتك، اختزلها، ما تدخلش 50 موضوع في القصيدة. هو هنا الراجل محدد وهدفه واضح ورايح له مباشرة، والحكاية مش حكاية كتر سطور أو كتر كلام، الحكاية أنك تقول أعظم المعاني في أقل الكلمات. وهذا هو تعريف البلاغة. عوام في بحر الكلام. طيب تعالوا نتعرف على مواقف بيرم، على فكره، على عصره، على القضايا الكبرى في حياته وفي الزمن اللي كان عايش فيه بالنسبة لمصر وللأمة العربية. وواحدة من أهم القضايا اللي كانت مثارة في القرن العشرين، وفي ظل وجود يعني حربين عالميتين ووجود قوى عظمى بتتصارع على انها تقتسم الكيكة او التورتة في العالم كله وايضا في المنطقة العربية، كان شيء طبيعي انه تبزغ فكرة الوحدة العربية، وانه وحدة البلاد العربية هي السبيل إلى الاحتفاظ بقوة لهذا الوطن، الاحتفاظ بخيرات هذا الوطن البشرية والاقتصادية إلى آخره، الاحتفاظ بمناعة يعني تغنينا عن أنه نبقى مجرد سوق استهلاكي للآخرين أو سوق للسلاح للآخرين ونشتري السلاح عشان نحارب بيه بعضنا للأسف الشديد. وهذه الفكرة النبيلة يعني البعض كان بيعيب على أنه جمال عبد الناصر تبناها يعني، أو أنه ثورة يوليو تبنت هذه الفكرة بس أو أنشأ هذه، وكأنه يعني عبد الناصر هو صاحب الفكرة. هذا الكلام ليس صحيحا. هذه الفكرة موجودة عند الكثير من المفكرين المصريين والعرب من قبل ما تقوم ثورة 23 يوليو. تردد كثيرا في الأفلام المصرية هذا الوعي وتحية الشعوب المختلفة من خلال أوبريتات أو أغنيات، دعوة إلى التواصل بين الشعوب العربية، كل ده كان موجود. ثم طبعا كلنا نعلم انه جامعة الدول العربية نفسها انشأت سنة 1945، يعني ما بين 44 و45 تنادت الأصوات لإنشاء جامعة تضم الدول العربية. كانت مصر الملكية واحدة من الدول المؤسسة لهذا التجمع العربي. فحكيت بقى ان عبد الناصر هو اللي قال العرب ومش يعني، هذا كلام غير دقيق. الحقيقه الفكر ده متجذر كان في وجدان المصريين من خلال قواهم الناعمه، من خلال شاعر عظيم زي بيرم التونسي. وتعالوا نسمع موقفه في هذا الموضوع من خلال اغنيه في فيلم لفريد الاطرش، أوبريت اسمه بساط الريح، لحنه وأداه بعبقرية وبجمال الفنان الكبير فريد الأطرش. بساط الريح جميل ومريح وكله أمان ولا البلمان، بساط الريح بساط الريح يا طال الشوق يا طاير فوق كل ذوق انا مشتاق وضمان الشوق ودواء في سوريا وفي Oh, يا ابو الجناحين مراكش فين وتونس فين مراكش فين وتونس فين بصات الريح يا ابو الجناحين مراكش فين وتونس فين مراكش فين وتونس فين انا لحبيب هناك واتنين وبعدهم عندي اليوم شهرين انا لحبيب هناك حبيب هناك واثنين وبعدهم عندي ليهم شهرين الشطوط تعوم ما تخاف صيد الماي مصر طيب. بساط الريح اتغنت في فيلم آخر كدبة، والفيلم ده من إنتاج 1949، يعني قبل قيام ثورة يوليو 52. طبعا قامت الثورة واستمرت في التحديات وفي الصعوبات وفي الحركة التحررية على المستويين العربي والإفريقي والدولي، حتى وصلت المسألة إلى عام 1958 حيث أقيمت أو أعلنت الوحدة بين مصر وسوريا. 58 ل61 لما حصل الانفصال، في خلال الثلاث سنوات دول في عدد كبير من الأغنيات التي أنتجت عن الوحدة، ربما يجب أن نفرد لها حلقة أو أكثر من عوام في بحر الكلام، ولكن دعوني أتوقف هنا عند أغنية أيضا كتبها برم التونسي. بساط الريح كتبه لما كان بيحلم بالوحدة وبيتخيل أن بساط ريح، يعني الموضوع في خيال، بيتخيل ان بساط الريح هيركبوا عشان يوديه كل هذه البلدان اللي استمعنا اليها، سوريا ولبنان وتونس وغيره اللي استمعنا اليها في بساط الريح. بينما في الاغنية دي اللي هي كانت بعد 10 سنوات تقريبا، يعني كان بيحلم سنة 49 وتحقق الحلم بعديها بحوالي 9 سنوات سنة 58، وشوفوا الفرق بين حالة الحالة الأولى، حالة الحلم بشيء خيالي ببساط ريح، والفرق بين الحالة الثانية عندما أصبحت الوحدة بين مصر وسوريا أمر واقع. وحدة ما يغلبها غلاب، تباركها وحدة أحباب توصلنا من الباب للباب، ولا حايل ما بين الاتنين ولا مانع ما بين الاتنين ولا حاجز ما بين الاتنين. لحن عبقري وضعه أحد المظلومين في عالم التلحين، الفنان العظيم عبد العظيم عبد الحق، واللي كتير منكم لا يعلم غير انه ممثل وله يعني أدوار عديدة في السينما، منها مثلا أنه كان طالع صديق عمر الشريف في فيلم الأراجوز وغيره من الأعمال. الأغنية بصوت محمد أنديل، يعني هذا الصوت الرائع اللي لما سألوا أم كلثوم وقالوا لها يعني مين الصوت اللي بيطربك، قالت لهم محمد أنديل. تعالوا نستمع إلى هذا الثلاثي العظيم في أغنية وحدة ما يغلبها غلاب. شاهدها وأهالي قرار يقولولي قلب يا زين، يقولولي مرحى يا زين، يقولولي أهلا يا زين. قلبي من شوق غليل ما يرويني غير النهرين، ما يرضيني غير النهرين، ما يكفيني غير النهرين. عهد جديد إرادتنا والله يريد، وسبحان وحد قلبين، إرادتنا والله يريد، وسبحان وحد قلبين. الكلام أيام رائعة وفن عظيم في حضرة بيرم التونسي، مستمرة معنا إن شاء الله في حلقات قادمة من عوام في بحر الكلام، ونلتقي على خير الأسبوع القادم. رحلة جديدة في بحر كلام العوام. الشاعر الكبير جمال بخيت، موسيقى أحمد الحجار، الإخراج أيمن فتيحة.